بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله واياه وتعرف صحه الحديث بامور ثلاثه. الاول ان يكون في مصنف لزم فيه الصحه، اذا كان مصنفه مما يعتمد قبره في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. الثاني ان ينص على صحته امام يعتمد قبره في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساوي فيه. الثالث ان ينظر في رواته وطريقه تقريرهم له، فاذا تمت فيه شروط الصحه حكم بصحته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف عليه رحمة الله الطرق التي من خلالها يتعرف على الحديث الصحيح، وذكر في الطريقة الأولى أن يرجع الإنسان إلى كتاب مؤلف في الحديث الصحيح خاصة، ويعتبر ما في هذا الكتاب صحيحا عند مؤلفه. وأشار الشيخ هنا قال إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم، فهنا إشارة من الشيخ رحمة الله عليه إلى أن هناك بعض الكتب التي ألفت في الصحيح وليس مؤلفوها ممن يعتمد على قولهم في التصحيح والتضعيف، وإنما يركن إليهم ويؤخذ بقولهم مبدئيا، ولكن قد يتبين للإنسان خلاف ذلك. توضيح الأمر أن صحيح البخاري ومسلم محل اتفاق على القبول بين العلماء، إلا بعض الأحاديث التي انتقدت من قبل بعض العلماء الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم كالدارقطني وغيره. وهناك أيضا بعض الروايات التي تكون في أصل الرواية صحيحة، لكن بعض الزيادات يكون فيها شيء من المؤاخذة وتنتقد في الصحيح، في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. هناك بعض الكتب كصحيح ابن خزيمة وابن حبان نزلت عن مستوى الصحيحين، عن مستوى صحيح البخاري وصحيح مسلم، أولا لنزول منزلة هذين الإمامين عن منزلة البخاري ومنزلة الإمام مسلم، فمن حيث العلم أقصد. فإذا كانت منزلتهما أقل من حيث العلم فلا شك أن أحكامهما أيضا ستكون أقل، فالبخاري ومسلم يمثلون الطبقة العليا من العلماء الذين تميزوا في التصحيح والتضعيف، وخاصة الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. ولكن الأصل أنك إذا رأيت حديثا في صحيح ابن خزيمة أو ابن حبان فالأصل أن هذا الحديث يكون صحيحا، هذا من حيث الأصل. فإذا نص عالم من العلماء على تضعيف هذا الحديث وبين وجه التضعيف، حينئذ يخرج عن هذا الأصل لوجود البينة ووجود الدليل. ابن حبان ألف كتابه وضمنه الأحاديث ولا يذكر فيه حديثا ضعيفا على شرطه هو. أما ابن خزيمة فإنه ألف كتابه الصحيح وذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة ونص على ضعفها هو بنفسه، وعندما يخرج الحديث لا يقول هذا حديث صحيح، يسكت، فالحديث إذن هو صحيح عنده. لكن بعض الأحاديث يقول مثلا وفيه مثلا فلان، بعد أن يذكر الحديث يقول وفيه فلان لا أعرفه بعدالة ولا جرح، أو يقول فيه فلان تبرأنا من عهدته مثلا، أو فلان مجهول لا نعرفه، أو نحو ذلك. فهنا لا شك أن هذا الحديث يخرج عن شرط الصحيح لأنه قد أوضح ذلك. أحيانا يشير بقوله إن صح الخبر ثم يرويه، فقوله إن صح الخبر تشكيك منه في صحة هذا الخبر، فحينئذ لا نقول إن ابن خزيمة صححه، بل لا بد أن ننقل هذه الإشارة التي ذكرها رحمه الله تعالى. الطريقة الثانية قال أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح وإن لم يكن ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. هنا أيضا إشارة من الشيخ. الطريقة الثانية أن يأتي إمام معتمد معروف من الأئمة في التصحيح والتضعيف فيقول هذا صحيح من هذا ضعيف فيؤخذ بقوله. فعندنا من المفترين في التصحيح والتضعيف الإمام أحمد رحمه الله، وتجد هذا في سؤالات طلابه، كذلك البخاري، وتجد هذا عند الترمذي في السنن دائما أو كثيرا ما يسأل البخاري عن حديث، البخاري يحكم على هذه الأحاديث. أيضا البخاري له كتب أخرى غير كتاب الصحيح حكم فيها على كثير من الأحاديث سواء بالصحة أو بالضعف أو بالإعلال، ولذلك قد جمع بعضهم كتابا في الأحاديث التي حكم عليها البخاري خارج الصحيح، وهو كتاب منيح وجيد نافع في هذا الباب، يستفاد منه استقراء هذه الأحاديث ومعرفة منهجية الإمام البخاري في التصحيح والتضعيف والإعلال. بل وهناك كتاب آخر جمع فيه جامعه أحاديث البخاري في غير الصحيح، أتى بكتب البخاري من كتاب التاريخ كبير الأوساط الضعفاء، هذه الأحاديث مفرقة على الرجال، فأنت عندما تريد تبحث حديث لا تدري أين وضعه البخاري، مثلا الحديث فيه 5 رجال فعندك احتمال أن يضعه البخاري في أي ترجمة من هذه التراجم لا تدري أنت أين. فجاء هذا الرجل وجمع هذه الأحاديث على الأبواب وسهل المهمة، وهذه فكرة حسنة. هناك بعض العلماء عرفوا بالتساهل كالحاكم رحمه الله تعالى، فالحاكم في أبو عبد الله الحاكم في مستدركه كما قال ابن الصلاح واسع الخطو في التصحيح، يعني الميزان عنده واسع في التصحيح، ولذلك صحح أحاديث ضعيفة بل ضعيفة جدا بل موضوعة. وقد قام الذهبي رحمه الله تعالى بتلخيص كتابه فكان يعلق عليه وسمى هذا كتاب التلخيص، تلخيص مستدرك الحاكم، والآن طبع في حاشية المستدرك، تجد المستدرك على الصحيحين في الأعلى وكلام الذهبي في الأسفل، فيعلق عليه يقول قلت لا بل هو ضعيف، قلت فلان لم يخرج له مسلم، قلت فلان كذاب أو وضاع أو ضعيف إلى آخره. وأيضا الذهبي رحمه الله تعالى في كتبه الأخرى المتفرقة كالميزان سير أعلام النبلاء كثيرا ما ينتقد الحاكم على أحاديث صححها في مستدركه. وهنا يحسن بنا أن نوضح مسألة، وهي هل سكوت الذهبي يعتبر إقرارا للحاكم على التصحيح أو لا؟ تجد الآن كثيرا من الكتب يقول لك صححه الحاكم وأقره الذهبي أو وافقه الذهبي، عندما أنت تبحث وتأتي إلى مستدرك تجد كلام الحاكم واضح يقول حديث صحيح أو صحيح شرط المسلم إلى آخره، وتجد في الحاشية الذهبي رحمه الله تعالى يقول صحيح نفس كلام الحاكم، فهل هذا إقرار أو ليس بإقرار؟ نحن قلنا في البداية إن الذهبي ماذا فعل بالكتاب؟ لخصه فسماه التلخيص، ولذلك تجد الأسانيد غير كاملة عند الذهبي فيسوقها من مدارها أو من 3 رجال أو 4 رجال أو من مشاهير السند ويحذف بداية الإسناد من جهة الحاكم لأنه مختصر أو ملخص، وينقل كلام الحاكم كما هو وأحيانا يختصر منه، يعني الحاكم أحيانا يقول رواته مشهورون إلى آخره، والذهبي ينقل فقط صحيح حديث صحيح. هل هذا نقل من الذهبي أو هو إقرار من الذهبي؟ العمل الآن على أن هذا إقرار من الذهبي، وقد نشر هذا تقريبا والله أعلم من أوائل من نشر هذا هو المناوي في كتابه فيض القدير، لكن الزيلعي قبله كان يقول وسكت عنه شيخنا، أو يقول ولم يتعقبه شيخنا فلا يقول أقره. والواقع والأرجح والله أعلم أن هذا ليس بإقرار، الأرجح أن هذا ليس بإقرار من الذهبي على تصحيحات الحاكم. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ أولا هناك أحاديث سكت عنها الذهبي، أو لنقل الذهبي نقل فيها قول الحاكم ويكون قد ضعفها في موضع سابق، فيكون إذن سكوته هنا اكتفاء بما سبق. كذلك بعض الرجال يكون الذهبي قد ضعفهم في موضع سابق ولا يضعفهم في هذا الموضع، يسكت فلا يكون هذا إقرارا. الأمر الثاني الذي يدل على أن الذهبي لا يقره، لا يقر الحاكم، ما ذكرته قبل قليل أن الذهبي نفسه في كتبه يستنكر على الحاكم تصحيحه لبعض الأحاديث، فيقول صحح الحاكم وأخطأ، أو بل أحيانا يغلظ له القول بشدة، الذهبي يغلظ القول للحاكم، وذلك لأنه صحح أحاديث شديدة الضعف بل موضوعة يقول عنها أحاديث صحيحة، فالذهبي يغلظ له إنكارا على تساهله. ثم الأمر الأخير كم هو الثالث ولا أن الذهبي رحمه الله تعالى إمام كبير عالم لا تخفى عليه أو لا يخفى عليه ضعف هذه الأحاديث، فكيف يقرها؟ فسكوته ليس بإقرار، هو ملخص. ولذلك للأسف يعني الآن ينتشر في بعض الكتب كثرة توهيم الحاكم والذهبي، ويقال هذا من أوهامهما الفاحشة، تتكرر كلمة الفاحشة بشكل سيء وهذا لا ينبغي، وهذا من أوهامهم الفاحشة. وماذا يقول الكاتب؟ يقول ومع ذلك فقد استنكر عليه الذهبي هذا، يقول أقره هنا واستنكر عليه في الميزان. طيب ما دامت أنه استنكر عليه في الميزان كيف يليق أن تقول عنه إنه أقره هنا؟ والذهبي ملخص. ولذلك أنا أعطيكم مثال آخر أو برهان جديد، أن الذهبي رحمه الله لخص كتاب البيهقي السنة الكبرى 10 مجلدات ضخمة، والأئمة رحمهم الله يعني كما يقال يضربون حجرين أو 10 حجارة عفوا 10 عصافير بحجر واحد، فيقرأ ويلخص ويعلق، فيصير تعليقه هذا أثناء القراءة فيه فائدة عظيمة، وهو لا يريد التأليف، يريد فقط يقرأ ويعلق فوائد، فصارت هذه الفوائد التي علقها جواهر لمن بعده. فالذهبي عمل نفس الكلام مع البيهقي، لا يأتي الآن أحد يقول صحاح البيهقي في أحد صحاح البيهقي وأقره الذهبي، ما أحد، ما رأيت أحدا قال هذا أبدا. فعلى كل حال أنا لا أرى صحة هذا الاستعمال بأن يقال صححه الذهبي وعفوا صححه الحاكم وأقره الذهبي، بل يقال سكت عنه الذهبي ولا يقال أقره الذهبي. يعني أن ما سكت عنه الذهبي ليس بصحيح؟ لا، معناه أنه ما وافق على ما وافق الحاكم، لا ننسب، لا ينسب لساكت قول، فهو سكت. لماذا لم يتكلم؟ قد يكون كما قلت سبق في موضع سابق أنه ضعف نفس الحديث، أو يكون قد ضعف نفس الراوي الموجود في هذا الإسناد في موضع سابق، أو هو أصلا ليس ملزم بأن يتكلم لأنه مجرد ملخص، وما كتبه إنما هذا من باب الفائدة ولا يلزمه. ولذلك في المقدمة ما ذكر مقدمة ولا قال أنا منهجي أني أفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا الحاكم تصحيحاته لا يعتمد عليها. الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، يعني تخريج أصحاب الكتب له ينظر في هؤلاء الرواية يدرسون، تنظر أيضا في طريقة الرواية، ويتثبت من الشروط الخمسة للصحيح، وحينئذ يحكم على الحديث بأنه صحيح. إذن يعني الطريقة الثالثة هي الدراسة، تأتي بالإسناد وتدرسه وتحكم عليه بعد أن تستوفي جميع الشروط. وهنا مسألة أو عدة مسائل نتكلم عليها. وهي إذا احتج عالم من العلماء بحديث، فهل يعتبر هذا تصحيحا له أو لا؟ يسأل عالم عن مسألة فيأتي بحديث ويحتج به في هذه المسألة على حكم هذه المسألة، هل نقول إن هذا العالم صحح هذا الحديث أو لا؟ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف يقول هذا، يقول كلاما معناه إنه يظن بالعالم إذا ذكر حديثا محتجا به فيظن أنه يرى أن هذا الحديث صحيح. ذكر هذا متعقبا وناقدا للخطيب البغدادي عندما ذكر حديثا ضعفه شديد فأنكر عليه، أن يقول العالم خاصة الكبير إذا ذكر حديث يحتج به على مسألة فالأصل والذي يظن بهذا العالم أنه لا يحتج إلا بحديث صحيح. الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير قال ذكر حديثا من الأحاديث ثم قال: وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما. فإذا الحافظ بن حجر يرى أن العالم إذا احتج بحديث وجزم به مثلا قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو لقوله كذا معنى ذلك أن هذا الحديث صحيح عنده. وهذا في الحقيقة فيه نظر نوعا ما. لماذا؟ لأن من أصول بعض العلماء أنه يحتج بأحاديث ضعيف، وهذا أحد أصول الإمام أحمد نفسه. فالإمام أحمد عنده إذا لم يكن في الباب حديث غير هذا الحديث ولم يعارضه حديث صحيح ما في الباب إلا هذا الحديث، فالحديث الضعيف يقول أحب إلي من الرأي، ويقصد بالحديث الضعيف الحديث الذي ضعفه يسير وقد يكون عند بعض العلماء حسنا، قد يكون عند بعض العلماء المتأخرين يعتبرونه حسنا، فالإمام أحمد يحتج بهذا الحديث ويقول هو أحب إلينا من الرأي. ثم عند الإمام مالك، عند الإمام مالك رحمه الله تعالى يحتج بأحاديث مرسلة في مذهبه، أحاديث من رواية بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها، وكذلك مذكور ومنسوب لأبي حنيفة من أصول أبي حنيفة في الاستدلال أنه يستدل بالحديث المرسل وهو عنده أحب إليه من الرأي والقياس، مع أنه هو ممن يستعمل القياس كثيرا جدا، ولكن في بعض المسائل أخذ بالحديث، وإذا رجعت هذا الحديث تجده ضعيفا والقياس يخالفه فهو يقدم الحديث الضعيف على القياس. فإذا لو احتج أحد من هؤلاء بحديث هل نستطيع أن نقول إنه صحيح عنده؟ لا نستطيع ذلك. فالمسألة عندي فيها تفصيل، إذا كان هذا العالم ذكر من شرطه صراحة أنه لا يحتج إلا بحديث صحيح أو حسن فالتزموا بهذا، فيقال سكت عنه فلان فهو عنده صحيح أو حسن. هل لهذا مثال؟ الجواب نعم. فابن حزم رحمه الله تعالى نص على أنه لا يحتج إلا بحديث ثابت عنده في المحلى، وطريقة في كتابه واضحة جدا في المحلى، في كتابه المحلى دائما يرد أحاديث الخصوم بأنها ضعيفة ثم يحتج عليهم، فلا يمكن أن يحتج عليهم أيضا بأحاديث ضعيفة وهو يضعف أحاديثهم وآثارهم. ثم إنه، وهذا قد مر عليه في أكثر موطن من المحلى، يسوق بعض الأدلة ويسكت عنها في موطن، ثم يأتي بعد صفحة أو صفحتين ويطلق عليها الصحة، يقول مثلا وقد سبقت أحاديث وآثار صحيحة في هذا ذكرناها فيما سبق، وهو سكت عنها في ذلك الموطن. فهذا يدل على أنه لا يسكت عن حديث إلا وهو صحيح عنده. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح إذا سكت عن حديث فهو إما صحيح عنده أو حسن من الحديث التي يستعملها في شرح الصحيح، شرح حديث صحيح البخاري، وقد نص هو على هذا في المقدمة هدي الساري. وقال رحمه الله تعالى: افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهابي، فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعاً كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. وهذا هو الشاهد، قوله بشرط الصحة أو الحسن. إذا ما سكت عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري فهو حسن عنده أو صحيح. والشوكاني أيضا يحتج بالأحاديث التي سكت عنها الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، فيقول وسكت عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. وهنا ننبه إلى مسألتين، وبهذه المناسبة الذي عنده سؤال يكتبه، الذي عنده سؤال يكتبه في ورقة ويرسله بعد ذلك. وهنا عندنا تنبيهان في هذا الباب: إذا صرح العالم بحكم على الحديث في موضع وسكت عنه في موضع آخر فالمعتمد حكمه المصرح به. إذا كان العالم سكت عن حديث ما في موضع لكنه في موضع آخر صرح بتصحيحه أو تضعيفه، مثل الحافظ بن حجر، حتى وإن كان الشرط عنده أنه لا يريد إلا حسنا أو ضعيفا، فلو ذكره في موطن وسكت عنه وفي موطن صرح بتضعيفه، بأيهما نأخذ؟ ماذا ننسب للحافظ؟ التضعيف، لأنه هذا صريح في المسألة في الحكم، واحتمال أنه نسي في ذلك الموطن أن يحكم عليه أو لم يستحضر حاله أقوى، فهنا خرج عن القاعدة. إذا صرح بالحكم حينئذ يؤخذ بالمصرح. أكثر من ذلك وأوضح من ذلك فيما إذا لم يكن لهذا العالم شرط أصلا، مثلا الإمام أحمد لم يشترط أن كل حديث سكت عنه فهو صحيح، ولذلك مسنده الآن أكثر من 30,000 حديث، هل كل أحاديث صحيحة؟ هل هو اشترط ذلك الصحة؟ لا. فالإمام أحمد إذا ذكر حديثا في موطن وصرح بحكمه عليه في موطن آخر فيؤخذ بحكمه الصريح. التنبيه الثاني: لا يجوز أو لا يصح أن ينسب إلى إمام تصحيح حديث أو تحسينه بمجرد سكوته أو احتجاجه حتى يبين ذلك. لا ينسب إلى إمام تصحيح حديث أو تحسينه بمجرد سكوته أو احتجاجه حتى يبين ذلك، وهذا سبق شرحه قبل قليل. أعطيكم مثالا: حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وميمونة، فبينما هما عند الرسول عليه الصلاة والسلام أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقد سمعت بعض أهل العلم المعاصرين يذكر هذا الحديث وينسب تصحيحه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل ابن هاني، قال: وصححه الإمام أحمد في مسائل ابن هاني. وكذلك رأيت في بعض الكتب المؤلفة في الحجاب، رأيت بعض الشيوخ يحتج بهذا الحديث وينسب تصحيحه إلى الإمام أحمد ويعزو ذلك إلى مسائل ابن هاني. رجعت إلى مسائل ابن هاني فوجدت في المجلد الأول في موطنين قال: سألت أبا عبد الله عن حديث نبهان عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم فقالتا: إنه أعمى. قال: أفعميوان أنتما لا تبصرانه؟ قلت: هذا لا ينبغي. هذا الآن ابن هاني يسأل الإمام أحمد، يقول له: قلت: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة. قال: نعم. من القائل؟ الإمام أحمد. محتجا بأي حديث؟ بحديث أم سلمة. انتهى كلام الإمام أحمد. نعم وانتهى. هل في هذا تصحيح صريح؟ لا. نعم. النقطة الثانية التي ذكرت لكم في التنبيه أريد أن أوضحها أكثر، لأن ذهني سبق على شيء ليس هو الذي أردته. قلنا لكم ما هو التنبيه الثاني؟ لا يجوز أن ينسب حديث أو بمجرد سكوت أو احتجاج حتى يبين ذلك. قصدي بالذي يبين هو المحتج وليس الإمام. بمعنى هذا الشيخ الذي قال إن الإمام أحمد صححه في مسائل ابن هاني لا يصح له ذلك. لماذا؟ ينبغي أن يقول أي شيء؟ يقول: احتج به الإمام أحمد، وهذا يعني أنه صححه، أو هذا يستفاد منه أن الإمام أحمد يرى صحته. لكن هو عندما يقول لك صححه الإمام أحمد في مسائل ابن هاني، ماذا يتبادر الذهن؟ أن الإمام نص على أنه صحيح. هذا الذي أنا أقصده بهذا التنبيه. واضح؟ إذا نسبت إلى إمام أنه صحح حديثا، ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الإمام قال حديث صحيح. لكن لا تأتي إلى موضع سكت فيه هذا الإمام فتقول صححه هذا الإمام بناء على فهمك أنه ما دام سكت فهو صحيح. لكن ماذا تقول؟ تقول: سكت عنه فهو إذن عنده صحيح. هذا فهمك أنت. لكن أن تقول صححه الإمام أحمد وهو لم ينطق بهذا وتسكت، هذا غلط، وهذا غير دقيق في النقل. ولا نقول، لا نريد أن نقول إنه فيه خيانة في الأمانة العلمية، لا، لكن هذا سوء فهم وسوء نقل وليس بدقيق. واضح الآن؟ وصلت الفكرة؟ فهذا هو الذي كنت أريده. فهنا الآن هذا ما حصل في هذا الحديث. نسب بعض أهل العلم إن الإمام أحمد تصحيح الحديث بمجرد أنه سكت عنه ولم يبينوا أنه سكت عنه فقط. فالنقطة التي فيها نقول فيها نظر في هذا النقل الذي ذكره بعض الشيوخ، نقول فيه نظر من وجهين. النظر الأول أن الإمام لم يصحح الحديث صراحة، الأمر الثاني وهو أشد، أن ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال نقل عن الإمام أحمد قوله: نبهان روى حديثين عجيبين. يعني هذا الحديث حديث المسلمة وحديث أو حديث آخر المسلمة إذا كان الإحدى كنا مكاتب فلتحتجم منه. قال ابن قدامة: وكأنه أشار إلى ضعف حديثه إذ لم يروي هذين الحديثين المخالفين للأصول غيره. فإذا الآن إمام أحمد انتهى كلام ابن قدامة. الإمام أحمد فيه كلام أو له رواية لا نستطيع أن نقول أنها صريحة في التضعيف، لكن فيها إشارة قوية إلى تليين حديث نبهان، وذلك أنه وصف حديثه بأنه عجيب، والأئمة رحمه الله تعالى يستعملون هذا الأسلوب في التضعيف، ويكثر من هذا كثيرا إمام البخاري، أو لنقل هو أكثر من رأيته يستعمل هذا هو البخاري، يقول فلان عنده عجائب أو روى عجائب، كما قال جسرة بنت دجاجة عندها عجائب. المقصود بالعجائب يعني أنه شيء لم يأتي به غيره، هذا شيء عجيب، معناته هذا شيء غريب، والأصل في الغريب أنه ضعيف حتى يثبت صحته. فهذا إلى التضعيف من الإمام أحمد، النص هذا من الإمام أحمد إلى التضعيف أقرب منه إلى التصحيح، وهذا هو النظر الثاني في هذا النقل. فالإمام أحمد وإن احتج بهذا الحديث فعنه رواية أخرى يرى أنه لا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل فيما ظهر، ويكون بهذه الرواية لا يستدل بحديث نبهان. فإذا سكوت العالم عن الحديث في الأصل حتى ولو احتج به لا يعتبر هذا تصحيحا منه لهذا الخبر، والله أعلم. هناك مسألة أخرى لا بأس أن أقولها بسرعة، وهي مسألة تلقي العلماء للحديث بالقبول. فابن عبد البر رحمه الله تعالى قد ذكر في بعض المواطن من كتابه التمهيد بعض الأحاديث التي يقول إن العلماء تلقوها بالقبول، فيقول رحمه الله تعالى في أحد الأحاديث هو حديث هو الماء هو الطهور ماءها الحل ميتته، يقول هو عندي صحيح. لماذا؟ قال لأن العلماء تلقوه بالقبول والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه على ما نذكره إن شاء الله. وفي موطن آخر قال: ومثل هذه الآثار التي اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد، انتهى. وهذا الحقيقة ليس له ضابط، ليس له ضابط في تحديد الحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول، وأحيانا يكون الحديث مشهورا عندهم ولكنه كما قال ابن القطان الفاسي: كم من حديث مشهور وهو ضعيف، كم من حديث مشهور وهو ضعيف. فهذه المسألة ليس لها ضابط، وأكثر من رأيته يستعملها هو ابن عبد البر رحمة الله عليه. نعم نواصل الآن. والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعدد الطرق. نعم ثانيا حاول تلتزم بالأرقام. ثانيا والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدة الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح علينا إبلا بطلائص من طلائص الصدقة إلى محلها. فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاث. فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ الكتبة الصحة، فأما نظر إلى من معينا قوي حتى بلغ. نعم، هذا النوع الثاني من الصحيح، وهو الصحيح لغيره، وهو الحسن لذاته، سيأتينا إن شاء الله إذا تعدد الطرق، بمعنى أن يأتي للحديث أكثر من إسناد، كل إسناد بمفرده يعتبر حسنا لذاته، حسنا لذاته. أحيانا يكون الصحابي واحدا، وأحيانا يكون الصحابي مختلفا. فإذا كان الصحابي واحدا فيصحح الحديث بالمتابعة، يقال حديث صحيح بالمتابعة، يعني أن بعض الرواة تابع بعض البعض الآخر، والمخرج هو نفس الصحابي، كما الحديث الذي عندنا هنا. من هو الراوي الأول؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. من هو الراوي الثاني؟ عمرو بن شعيب. كان ينبغي للشيخ أن يكمل ويقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده؟ نعم، هو عبد الله بن عمرو بن العاص. أضيف والدي إذن عندكم أبيه عن جده. فهنا يعتبر حديثا صحيحا باجتماع الطريقين عن عبد الله بن عمرو. لكن لو جاء حديث بإسناد حسن من حديث أبي هريرة مع حديث بإسناد حسن من طريق ابن عمر والمتن واحد، هذا يعتبر صحيحا بشواهده، فحديث ابن عمر يشهد لحديث أبي هريرة فيسمى صحيحا لشواهده. ونخرج الآن هذين الطريقين اللذين ذكرهم الشيخ، وهو موجود بين أيديكم، ومن ليس عنده نسخة يأخذ نسخة من هنا، الإخوة الذين جاءوا متأخرين. فافتحوا معي الصفحة الأولى من الأوراق التي وزعت عليكم، خلصت؟ هنا نسخة الشيخ، هذه تصور غدا إن شاء الله، لغدا إن شاء الله. نعم، الأوراق بين أيديكم نقرأها. نعم، تفضل. حديث عبد الله بن عمرو، الطريق الأول عن طريق من؟ ابن من هو ابن إسحاق؟ ومحمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي، وهو فيه خلاف كثير بين العلماء، وتكلم عليه من جهة تدريسه، من جهة جمعه للشيوخ، من جهة خطئه، من جهة إعضاله للروايات، تحديثه عن أهل الكتاب، اتهامه بالقدر، سلسلة طويلة من الاتهامات، وقد درسه العلماء وأفاضوا فيه، وذلك لأنه مكثر من الرواية، فينبني على حاله حال كثير من الروايات. والخلاصة والذي يكاد استقر عليه الأمر أنه حسن، صدوق حسن الحديث فيما يتعلق بالسيرة، عفوا يتعلق بالأحكام، إذا روى حديثا بالأحكام فحديثه يعتبر حسنا، وإذا روى حديثا في السيرة النبوية فحديثه يكون صحيحا، وذلك لأنه متخصص في السيرة ومعتن بها أكثر من أحاديث الأحكام، ومن اعتنى بشيء أتقنه. فحديثه إذن على قسمين، ويشترط في هذين القسمين قبولهما أن يصرح بالتحديث، أن يصرح بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث كان حديثه في الأحكام حسنا وفي السيرة صحيحا. نعم. المسند مجلد ال11 مسند الإمام أحمد، هذا طبعة الرسالة مطبوع في حدود 50 مجلدة، 45 ثم 5 مجلدات فهارس، وهي موسوعة ضخمة ومفيدة جدا. نعم. حدثنا حسين يعني بن محمد، حدثنا جرير يعني بن حازم عن محمد يعني بن إسحاق عن أبي سفيان المسلم بن جبير عن عمرو بن حريش حريش عبد الله بن حريش الحريش عن عمرو بن حريش قال سمعت عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص العاصي هكذا تقرأ عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت انا بارض ليس فيها إن بارض فقلت انا بارض ليس فيها دينار ولا درهم وانما نبايع بالابل والغنم الى اجل فما ترى في ذلك قال على الخبير صبرت جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على ابل من ابل الصدقه حتى نفدت وبقي ناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري لنا ابلا من قلائص من ابل الصدقه اذا جاءت حتى نؤديها اليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فوقت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابل الصدقه. نعم، هذا الحديث اختلف فيه عن ابن إسحاق على عدة أوجه، ولذلك عله ابن قطان الفاسي أبو الحسن ابن قطان الفاسي توفى سنة 28 و600 بالاضطراب وصرح بتضعيفه فضعف الحديث. أما الحافظ ابن حجر فرجح في تعجيل المنفعة رواية جرير التي معنا هنا، ولا لا؟ من الراوي عن ابن إسحاق؟ جرير ابن حازم، وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد. فيقول الحافظ بن حجر إن هذين الراويين إذا اجتمعا قويت روايتهما فتكون أصح الأوجه عن ابن إسحاق، وبناء عليه يكون هذا الحديث حسنا عند الحافظ ابن حجر، أو لنقل بعبارة دق حتى لا نتقول عليه، نقول هذا الوجه هو المحفوظ عند الحافظ ابن حجر، هو الوجه المحفوظ عند الحافظ ابن حجر، ونحكم على هذا الإسناد بأنه حسن إذا ثبت سماع مسلم بن جبير من عمرو بن الحريش، فإنني لم أقف على سماعه منه، لكن عموما هذا الإسناد لا بأس به، يعني قابل للتقوية، قابل للتقوية. قد يقول قائل ابن إسحاق ما له هنا؟ نعم، لم يصرح بالتحديث، لكن الإمام أحمد روى هذا الحديث في موطن آخر صرح فيه بالتحديث، فهو قد صرح فأمنا من تدليسه، فيكون الإسناد حسنا أو شبه حسن. هذا الوجه الأول وهو حديث أو طريق ابن إسحاق. ننتقل الآن إلى الطريق الثاني. أعيد مرة ثانية. ذكر في التقريب هذا مسلم. من الذي ذكر هذا؟ حافظ بن حجر الذهبي قال روى ولا سمع؟ قال وسمع مسلم من عمرو. ورد في مسند الإمام أحمد قال قد سمع وحدث، ثم ذكر عمرو بن الحريش، فكانت تلك العبارة التي أنا أذكرها الآن كانت مطلقة، ليس قصده منه هو، لكن عموما شوفها في الكاشف الذهبي تقول. طيب نراجعها، وإذا ثبت هذا حسن، أمر جيد. طيب نعم. طريق عمرو بن شعيب أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، قال عبد الله بن عمرو ليس عندنا ظهر، قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج مصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو بالبعيرة بالبعيرين وبالبعيرة إلى خروج مصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه البيهقي. نعم، البيهقي حكم على هذا الإسناد بأنه صحيح. والذي استقر عليه العمل عند المتأخرين أنه حسن. فهذا الإسناد حسن، والإسناد إسناد ابن إسحاق إما حسن أو قريب من الحسن، فإذا ضم أحدهما إلى الآخر صار الحديث صحيحا، ويحتج به على جواز المفاضلة في بيع الحيوان بالحيوان والنسب، إذ لا ربا مطلقا في الحيوانات، فيجوز أن تبيع البعير بالبعيرين إلى أجل، ليس يدا بيد، وهذا جائز ولا حرج فيه. نعم، ننتقل للحسن لذاته. ثالثا، والحسن لذاته ما رواه عنه الخطيب الفضل بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة الفاضحة، فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الفضل بالصحيح، فالحسن هنا نعم. ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة، ما هو الفرق بينه وبين الصحيح لذاته؟ مسألة الضبط، أن راوي الحديث الصحيح لابد أن يكون تام الضبط، وهو ما يعبر عنه بالثقة، عدل ضابط، العدل الضابط يسمى ثقة. أما بالنسبة لراوي الحديث الحسن فهو خفيف الضبط، لا يصل إلى درجة الضعف، لأن حتى الضعيف ضبطه خفيف ولا لا؟ لكن ضبطه خفيف جدا، يصل إلى درجة الضعف يكون ضعيفا. أما الحسن فهو وسط الضبط، لم يصل إلى درجة الثقة ولم ينزل إلى درجة الضعيف، فهو في الوسط، فيسمى حديثه حسنا لذاته. وهناك بعض المعرفين يستعمل في التعريف عبارة قد تلبس، إنما يقول رواه عدل ضابط أو تام الضبط عن مثله، عن مثله بسند المتصل إلى آخره، فيأتي إلى الحديث الحسن ويقول هو ما رواه خفيف الضبط ببقية الشروط التي سبقت في الصحيح، فيشكل عليه، لأنه تظن أيضا ما رواه خفيف الضبط عن مثله، وهذا ليس بصحيح. والحكم على الإسناد يكون للأضعف، بمعنى لو وجدت سلسلة إسناد كلهم ثقات وفيهم خفيف الضبط بماذا تحكم عليه؟ لأنه حسن، للأضعف الحكم. لو وجدت إسناد كلهم ثقات أئمة وجدت فيهم حديثا رجلا ضعيفا بماذا تحكم على الإسناد؟ بأنه ضعيف، وهكذا. فالحكم في الإسناد للأضعف، فهذه الكلمة عن مثله تقال في الصحيح، بمعنى لابد أن يكون الرجال كلهم ثقات عدول عدولا، أما ثقات عدولا، أما في الحديث الحسن الإسناد لذاته فينبغي أن تحذف هذه اللفظة، فيقال ما رواه خفيف الضبط بسند متصل إلى آخره. مثال ذكر الشيخ مثالا، نعم. مثال قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الصلاة الظهر وتحديدها التكبير وتحديدها التسليم، ومن أوامر الحسن ما رواه أبو داود مفردا به قال أم الصلاة. نعم، الحديث هذا مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء وليس الطهور، الطهور هي أداة الطهارة الإناء مثلا، أما الطهور فهو التطهر، فعل التطهر الوضوء والغسل. يعني تقول الطهور شطر الإيمان ولا الطهور؟ ما رأيك؟ الطهور بالضم وليس الطهور، ليس آنية الوضوء هي نصف الإيمان، الطهور. نعم، عن هذا الحديث رواه الترمذي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وابن عقيل مختلف فيه، وجمهور العلماء على تضعيفه. وهذا الحديث وبعض العلماء يحسن له، بل كثير منهم الآن يحسنون أحاديث عبد الله بن محمد ابن عقيل، والأصح الذي عليه الجمهور أنه ضعيف، وحتى هذا الحديث قد اضطرب فيه، فأحيانا يرفع يوصله واحيانا يرسله. احيانا يرويه كما سمعنا عن محمد بن الحنفيه عن علي، وفي بعض الروايات قال عن محمد بن الحنفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهو كان يضطرب في هذا الحديث. والنووي قال في هذا الحديث في كتابه خلاصه الاحكام حديث حسن، وقال عنه في كتابه المجموع اسناده صحيح. فالتمثيل بهذا على الحديث الحسن يعني لا يخلو من مؤاخذه. ونعطيكم مثالا اخر لعله اسلم، وما اخرجه الترمذي وابن ماجه. ما ادري هو عندكم ولا لا، حديث تابعوا في شيء ولا لا، تابعوا بين الحج والعمره موجود؟ طيب نقرا الحديث، اقرا. أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد بن خالد أبي خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الزير قبض الحديد والذهب كما ينفي الزير قبض الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. نعم، هذا الحديث إسناده حسن، كلهم ثقات اللهم إلا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، هو ثقة لكن عنده بعض الأخطاء. وعاصم هذا هو ابن بهدلة المعروف بعاصم ابن أبي النجود القارئ المعروف الإمام، ثقة ثبت في القراءة ولكنه في الحديث يخطئ، فحديثه ينزل إلى الحسن وربما يستنكر في بعض الأحيان. وكما سبق في ابن إسحاق أن الشخص إذا اهتم بعلم من العلوم أثر هذا يتقن هذا العلم، لكن أيضا يؤثر على إتقانه للعلوم الأخرى، فكان هو مهتما أكثر بالقراءة، ولا شك أن هذا حري بالاهتمام. وحصل العكس عند غيره، فالأعمش مثلا كان مهتما بالحديث أكثر وكان قارئا، وحصل عنده شيء من الأخطاء والشذوذات في القراءات. أبو بكر بن عياش المعروف عند القراء بشعبة، ولا أدري كيف اشتهر هذا الاسم، هو في اسمه خلاف على عشرة أقوال، لكن اشتهر اسم شعبة. هو أيضا يروي عن عاصم مع حفص، هو مهتم بالجانبين، ولذلك كان ثقة في القراءة وثقة في الحديث، عنده أخطاء يسيرة لكن لا تنزل عن درجة الثقة. أما حفص ابن سليمان القارئ عن الراوي عن عاصم فالأمر مختلف تماما، فهو ثبت إمام في القراءة لكنه لا شيء في الحديث، نزل إلى مرتبة الساقط المتروك يروي أحاديث موضوعة ليس هو المتعمد لها، لكن كان عنده غفلة شديدة عن الحديث فوقعت أخطاء كبيرة عنده في رواية السنة، ولذلك تركه أهل الحديث ولا يحتجون به. شعبة كما قلت شعبة ليس شعبة بن الحجاج صاحبنا، هذا أمير المؤمنين الحديث، هذا أبو بكر بن عياش اسمه شعبة. على كل حال هذا الحديث حسن. أيضا في حديث آخر اسناده حسن حديث عمرو بن شعيب في النهي عن البيع والسلف إلى آخره، موجود عندكم ولا لا؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم، عندنا بعض الأسئلة. يسأل عن حديث إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. نقول هذا الحديث أخرجه بعض أهل السنن من طريق عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن معروف بالنفس الزكية، أخرجه نعم الدارواردي، رواه الدارواردي عن هو عبد العزيز بن محمد الدارواردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وفي تضعيفه، والأصح أنه ضعيف ومعلول بعدة علل، منها أن هذا محمد بن عبد الله بن الحسن مجهول لا يعرف بالرواية، ثانيا أنه تفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد ثقة إمام مكثر من الرواية وله أصحاب معروفون، فكيف تفرد هذا المجهول برواية هذا الحديث عنه؟ وقد يقول قال إن النسائي وثقه، نعم وثقه، وثق هذا محمد بن عبد الله بن الحسن، ولكن النسائي كثيرا ما يوثق المجاهيل، كثيرا ما يوثق المجاهيل، وهذا مجهول من الذين وثقهم النسائي وهو مجهول. الأمر الآخر وهو العلة الثالثة أن البخاري قال عن محمد هذا أنه لم يذكر سماعا من أبي الزناد، يعني لا يعرف له سماع من أبي الزناد، فهنا فيه شبهة انقطاع. الأمر الآخر وهو العلة الرابعة أن السرقسطي في غريب الحديث روى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة أنه قال لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد، ولم يذكر لفظة وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا كله تدل على ضعف هذا الحديث. أما من حيث السنة، ما هو السنة؟ هو تقديم اليدين أو تقديم الرجلين أو الركبتين، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الوقت لا يسع للتفصيل فيها، لكن الأقرب في نظري والله أعلم هو تقديم اليدين. ليس استدلالا بهذا الحديث ولا بذاك الحديث، حتى الحديث الآخر حديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقدم ركبتيه ثم يديه، هذا الحديث لا يصح، والشريك تفرد به وهو ضعيف في هذا الحديث، وإن كان الأصل أنه حسن الحديث، فلا يصح لا هذا الحديث ولا ذاك الحديث. لكن ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة قال ثم يكبر حين يهوي، يعني إلى السجود، فقول حين يهوي يعني ينزل من أعلى إلى أسفل، لأنه يكون مواجها للهواء، لأن اليهوي مأخوذ من الهواء، فهو يسقط مصادما للهواء، ولا يقال لمن نزل بركبتيه إنه هوى، إنما يهوي من علو إلى أسفل، فهذا استنباط من هذه اللفظة، ليست بصريحة لكن استنباط منها. والمسألة محل اتفاق بين العلماء أنك إذا قدمت يديك أو ركبتيك فصلاتك صحيحة، إلا ابن حزم شذ في هذه المسألة وصح حديث أبي هريرة وقال من قدم ركبتيه على رجليه فصلاته باطلة، على يديه فصلاته باطلة، ويجب وجوبا أن تقدم يديه، وهذا قول شاذ لم يقل به أحد ممن سلف، والله أعلم. هنا أحد الأخوة يسأل يقول ما نصيحتكم للمبتدئ في النحو والصرف؟ يبدو أن هذا يريد الشيخ ناصر فأصاب غيره. يقول الأخ لعلك وهمت في قولك إن الإمام أحمد يستدل بالحديث الضعيف. لا، أنا لم أهم في هذا، والإمام أحمد يستدل بهذا ونص عليه الشيخ الإسلام ابن القيم، ويراجع كتاب شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير في رسالته في الحديث الضعيف وحكم العمل به. هذا يريد نبذة عن الإمام الذهبي، لا يتسع الوقت لذلك، يراجع في كتاب في عدة كتب مؤلفة عن الذهبي. أحاديث ابن ماجه أكثرها، أكثر ما يتفرد به ابن ماجه ضعيف، لكن فيها الصحيح وفيها الضعيف، وربما يوجد فيها بعض الموضوعات. والشيخ الألباني رحمه الله معروف أنه قد استقرأ الكتاب وقسمه إلى صحيح وضعيف، كذلك طبعة الشيخ بشار عواد أيضا حكم على كثير من الأحاديث، وبعض الأحاديث خالف فيها الشيخ الألباني. فابن ماجه إذا اشتريت ابن ماجه خذ نسخة الشيخ بشار عواد، لا تأخذ غيره، 5 مجلدات، حتى طبعة فؤاد عبد الباقي فيها أخطاء وتحريفات كثيرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.